بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد توقفنا بالأمس عند حديث ابن عمر فيما يتعلق بالنفل ثم انتقل رحمه الله إلى الحديث الذي يليه وهو كذلك حديث ابن عمر قال وعنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له. الفارس هو المقاتل الذي يقاتل على فرسه يقال له فارس. هذا الفارس إذا جمعت الغنائم وقسمت فإن نصيبه ثلاثة أسهم يعطى ثلاثة أسهم، يعني مثلا كأن نجمع الغنيمة ثم نجعلها أسهم، قد تكون الغنيمة مثلا 1000 سهم أو 1800 سهم، فكل فارس نعطيه ثلاثة أسهم من هذه الأسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وهذا نقل فيه الاتفاق، أجمع العلماء على ذلك، والحقيقة أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع، مع أن الذين نقلوا الإجماع هم في الحقيقة كثر، على رأسهم الإمام الأوزاعي نفسه نقل الاتفاق على هذا. وفي الحقيقة الصورة المجمع عليها هو أن الراجل الذي يقاتل على رجليه هذا له سهم بالإجماع، لا خلاف بين العلماء أن الراجل له سهم، ونقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله وابن حزم وابن قدامة، هؤلاء نقلوا الاتفاق ولا خلاف، والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا، لأن الراجل الذي يقاتل على رجليه يحتاج أقل مما يحتاجه الفارس فيعطى سهم واحد، أما الفارس فله ثلاثة أسهم. الفارس له ثلاثة أسهم نقل الإجماع الأوزاعي وابن المنذر والطبري، ونقله أيضا ابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، حتى الماوردي الشافعي رحمه الله، هذا العالم كثير منا لا يعرفه، الماوردي له كتاب كبير نفيس في فقه الإمام الشافعي اسمه الحاوي الكبير، شرح فيه مختصر الإمام المزني من تلاميذ الشافعي، وهو من أخص تلاميذه، له مختصر في فقه الشافعي مطبوع، وآخر طبعة له في 3 مجلدات. جاء الماوردي وشرح هذا الكتاب وطبع في 19 مجلدا كبير، وهو من أنفس الكتب، حتى إن المتأخرين وكذلك الذين جاءوا بعد الماوردي من غير المذاهب، من غير المذهب الشافعي كالحنابلة واوا، ينقلون ويستفيدون من كتاب الماوردي، لأنه كتاب كبير فيه نقاش الأدلة، فيه ذكر الأقوال، وفيه ما يتعلق بالخلاف في المذهب نفسه، المذهب الشافعي، وهو توفي 50 و400، علي بن محمد الماوردي البصري البغدادي. على كل حال هذا الاتفاق غير صحيح، لماذا؟ لأن أبا حنيفة خالف في هذه المسألة، أبو حنيفة يرى أن الفارس يعطى سهما وكذلك فرسه يعطى سهما، وهذا مخالفة لصريح الحديث، الحديث فيه أعطى للفرس سهمين وللراجل سهما. هذا اللفظ الذي في المتفق عليه أوله أبو حنيفة فقال أعطى للفرس سهمين، يعني سهم للفارس وسهم للفرس، هكذا فهمها أبو حنيفة، لكن لماذا المؤلف جاء بالرواية التي عند أبي داود؟ لأنها أصرح وأوضح، فقال أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم سهمين لفرسه وسهما له، يعني للفارس. أما الراجل فبالإجماع كلهم يتفقون، أبو حنيفة ومن معه وغيرهم كلهم متفقون على أن الراجل الذي يقاتل على رجليه ليس له إلا سهم واحد من الغنيمة. ومذهب أبو حنيفة بناه على تأويل هذا الحديث، وفي الحقيقة قد يعذر في تأويل هذا الحديث، لأن اللفظ نعم نوعا ما ليس صريحا، لكن مع رواية أبي داود ولا شك أنه لم يطلع عليها لكان الأمر والحجة قائمة عليه، لكن هو استدل بحديث آخر، وهذا الحديث يتعلق بغنيمة غزوة خيبر. فقد جاء في الحديث عند أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم كانت 800,000 أو 1,800 سهم، وكان عدد المقاتلين قرابة 1,400 أو 1,500، وكان عدد الفرسان الذين على فرسانهم كانوا 300. على هذا التقسيم سيكون مذهب أبو حنيفة صحيح، سيكون مذهب أبي حنيفة صحيحا، لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، لأن في إسناده يعقوب ابن مجمع ابن يزيد، وهو لم يوثقه معتبر، لم يوثقه معتبر، فاحتج بحديث ضعيف. وإلا فالصواب مذهب الجماهير، وقد نقل عليه الاتفاق. لماذا؟ ما الدليل؟ الحديث وعمل الصحابة. لهذا الترمذي في جامعه لما ذكر هذا الحديث وساقه وقال جاء من طريق فلان وفلان، قال وعلى هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، يعني كانوا يفعلون هذا. ماذا يفعلون؟ يقسمون الغنائم للفارس 3 أسهم مع فرسه، والراجل يعطونه سهما واحدا. قال وعن معن ابن يزيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. حديث صحيح، كذلك أخرجه أبو عبيد رحمه الله في كتابه الأموال، وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، أخرجه الطحاوي نفسه، لكن هو أشار إلى تصحيحه، صححه في كتابه شرح معاني الآثار، وأخرجه هناك بإسناده وهو عند البيهقي. أما الصحابي معن ابن يزيد صحابي رضي الله عنه، وأبوه صحابي وجده صحابي. معن ابن يزيد ابن الأخنس ابن حبيب رضي الله عنه السلمي، فأبوه يزيد صحابي، وجده الأخنس أيضا صحابي، وكنيته أبو يزيد، فهو ابن يزيد وأبو يزيد. هذا الصحابي رضي الله عنه كان قد نزل الكوفة ثم انتقل إلى مصر وعاش فيها، ثم انتقل إلى الشام وعاش فيها ومات هناك، توفي 64. ماذا في هذا الحديث؟ النفل. النفل عرفنا ما معناه، لكن هنا من أين أخذ النفل؟ من أين نأخذه؟ الغنيمة معروف أنها تقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول يؤخذ لله وللرسول ولليتامى والمساكين وابن السبيل والقربى ولذي القربى، كما في الآية فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن الخمس الأول لله ولرسوله. الخمس الأول هو نفسه نقسمه إلى 5 أقسام، 4 الأخماس لن نتكلم عليها الآن، نتكلم عن الخمس الأول. هذا الخمس يقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول لله ولرسوله، يعني يكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يتصرف فيه كيف شاء. ثم لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، 5 أقسام للخمس الأول. 4 أخماس باقية هذه للمجاهدين. إذا أمير المؤمنين أو أمير الجيش نفل قال من فعل هكذا فله كذا، أو أنتم لكم الربع إذا فعلتم كذا، أو الثلث، هذا النفل من أين نأخذه؟ هل نأخذه من 4 الأخماس، أو نأخذه من الخمس الأول الذي هو لله والرسول واليتامى؟ من أين؟ انظروا إلى هذا الحديث، يقول لا نفل إلا بعد الخمس، يعني نخرج الخمس ونعطيه الخمس الأصناف ثم نخرج النفل. من أين سنخرجه؟ من الأربعة الأخماس التي هي لمن؟ للغانمين، للمجاهدين. وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم يرون أن النفل نخرجه من الأربعة الأخماس، ما نتعرض للخمس الأول الذي هو لله وللرسول، هذا لا نتعرض له فلا نخرج منه شيئا. أما الأربعة الأخماس نخرج منه النفل ثم الباقي نعطيه لمن؟ للمجاهدين. ويؤكد ذلك الحديث أيضا، يؤكد هذا حديث حبيب ابن مسلمة، وسيأتي معنا الحديث الذي يلي حديث حبيب بن مسلمة، لكن اللفظ الآخر الذي لم يذكر هنا حديث حبيب بن مسلمة عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه في السنن وأبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل الثلث بعد الخمس، مثل الحديث معه لا نفل إلا بعد الخمس، وهنا يقول كان ينفل الثلث أيضا بعد الخمس. إذن جماهير العلماء ذهبوا إلى هذا القول استدلالا بحديث حبيب واستدلالا بحديث الباب، قالوا إذن لا نتعرض للخمس الأول، بعد أن نخرج الخمس الأول الأربع الأخماس نخرج منها النفل. وهناك أقوال أخرى لا نتطرق إليها، لماذا؟ لأنه في الحقيقة ليست صريحة، يعني القول الأول مثلا أنه من الخمس، هذا يعارض النص، هو يقول بعد الخمس فكيف تقول من الخمس؟ وبعضهم يقولون من خمس الخمس، يعني الخمس الأول سنقسمه إلى خمسة أخماس، الخمس الأول من الخمس الأول، الخمس من الخمس الأول الذي هو لله وللرسول، قالوا من هنا نخرج النفل، وهذا غير صحيح. وقول رابع أننا نخرج النفل من أصل الغنيمة، يعني قبل أن نخمس نخرج النفل ثم نخمس الغنيمة. والصواب هو مذهب الجماهير استدلالا بهذا الحديث، وهو حديث صحيح معنى ابن يزيد، وحديث أيضا حبيب بن مسلمة وهو حديث صحيح، كلا الحديثين فيهما أن النفل يؤخذ من الأربعة الأخماس. قال بعد ذلك وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه أبو عبيد في كتابه الأموال، وابن أبي شيبة، كل هؤلاء أخرجوا، أحمد في المسند، وما ذكر أحمد أخرجه أحمد، وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي. حبيب ابن مسلمة صحابي رضي الله عنه، وكان يلقب بحبيب الروم، قالوا لكثرة غزواته في الروم، كان يغزوهم كثيرا فصار يعرف بحبيب الروم رضي الله عنه، وهو حبيب ابن مسلمة ابن مالك قرشي فهري، القرشي الفهري، هذا الصحابي كان أميرا في زمن معاوية، أمره معاوية على إرمينيا ومات هناك، مات في خلافة معاوية وفي أولها سنة 42، حتى إن الخلاف قوي في صحبته، طائفة من أهل العلم لا ترى صحبته، هو ليس بصحابي، هو من التابعين، والصحيح أنه صحابي لكنه كان من صغار الصحابة رضي الله عنهم، فهو حبيب الروم. هذا الحديث ماذا فيه وما معناه؟ فرق هذا الحديث بين خروج الجيش عند البدأة في أوله وعند الرجعة، لأن البدأة يخرج الجيش وهو قوي وفيه نشاط، فأعطاهم فقط الربع، يعني مثلا الجيش خرج في طريقه، أمر أمير الجيش أن تخرج سرية، فقال لهم اذهبوا وافعلوا كذا وكذا وسنعطيكم الثلث أو الربع أو كذا، كان من سنته عند الخروج يعطي أقل، عند الرجوع، لأن الجيش يرجع وفيه من التعب والإنهاك قد جاء من القتال، يعطيه أكثر حتى يحمس هؤلاء فيخرجون، فيقول لهذه السرية اخرجوا وفعلوا كذا، افتحوا لنا الماء أو الطريق أو سنعطيكم الربع. كيف يكون إعطاء الربع؟ هذه السرية تذهب فتغزو تنتصر، تأتي بشيء من الغنائم، فما قدمت به من هذه الغنائم بعد خروجها من الجيش، وكان هذا في البدء يعني عند خروج الجيش، ما أتت به يؤتى به يخمس، لأن هذا لا بد منه في الغنائم أن تخمس، يخمس ثم يجعل للسرية ما جعل لها. كم قال لهم سأعطيكم الربع، فيعطون الربع بعد تخميس الغنيمة، ثم الباقي يقسم على الجيش، والسرية تكون مع الجيش، لأن السرية والجيش شيء واحد في الغنائم، لكن لأنهم خرجوا سيكون لهم شيء زائد وهو الربع. إذا رجعوا وأراد السرية تخرج مثلا لأمر أو لمهمة، يعطيهم الثلث أكثر في الرجعة، وقد أشرنا إلى الحكمة في ذلك. ما هي الحكمة؟ أنهم عند رجوعهم يرجعون وهم متعبين ومنهكين من القتال، فيزيدهم في النفل حتى يحصل شيء من الحماس فيخرجون. إذن هذا هو المعنى، معنى الحديث، نفل الربع في البدء لأنهم في نشاط وقوة، ونفل الثلث في الرجعة لأنهم في تعب ومنهكين، فما جاءوا به يخمس، ثم نعطيهم ما وعدناهم الثلث أو الربع، ثم الباقي يعطى للغانمين. هذا باختصار معنى الحديث. وجاء مثله حديث عبادة بن الصامت أنه كان ينفل في البدء الربع، وفي القفول يعني في الرجوع الثلث، كما عند الدارمي في سننه وعند الترمذي في جامعه. لا يقال لكتاب الترمذي سنن، هو جامع، بعضهم يقول خرجه الترمذي في سننه، وليس سننا، ما سماه الترمذي سننا، هو جامع. قال بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه. وهذا ما ذكرناه آنفا، ما وعدهم به من النفل يعطيهم خاصة، لأنه وعدهم لكم الربع لكم الثلث فيعطيهم، ثم بعد ذلك يدخلون هم أنفسهم أصحاب السرية مع الجيش ويأخذون كما يأخذ الجيش، فيكون عندهم شيء زائد. كما قال ابن عمر في حديث الأمس، ماذا ذكر؟ قال: نفلنا 12 بعيرا، ثم زادنا بعيرا بعيرا، فهم 12 بعير مثل باقي الجيش، لكن لأنهم موعودون بالنفل زادهم بعيرا بعيرا. وهذا ما قصده ابن عمر هنا، ينفل ثم بعد ذلك قسمة الجيش يدخل فيه هؤلاء الذين لهم النفل. ويجب التسوية بين الغانمين، لكن هؤلاء لماذا زدناهم؟ لأنهم موعودون، نفلهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه طلب منهم شيئا ووعدهم بالتنفيذ، وإلا جميع الجيش يجب التسوية في القسمة. والقسمة قد مرت معنا، إن كان فارسا 3 أسهم، وإن كان راجلا يعطى سهما واحدا. ولهذا أجمع العلماء على وجوب التسوية بين الغانمين. والآية أيضا مع هذا الحديث وما مر من أحاديث دليل على ذلك: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. لأن هذه الآية مع قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، اختلف العلماء في الآيتين، هل هذه تنسخ هذه أم هذه تنسخ هذه؟ في الحقيقة من العلماء من نقل الاتفاق على ماذا؟ على أن آية يسألونك عن الأنفال متقدمة، لأن فيها الأمر يعود لله والرسول. يسألونك عن الأنفال ماذا؟ قل هي إيش؟ هذا في أول الأمر، حصل خلاف في غزوة بدر، لأن هذه الآية نزلت في غزوة بدر، وهاتان الآيتان في سورة الأنفال، وقصة غزوة بدر في الأنفال، كل ما حصل في بدر هي في سورة الأنفال، والآيتان في الأنفال. لكن آية يسألونك عن الأنفال هي أول آية، ثم بعد ذلك تأتي الآية الأخرى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. فمن هنا حصل شيء من الخلاف، لكن في الحقيقة الاتفاق ثابت، ونقله ابن عبد البر في التمهيد، ما هو هذا الإجماع والاتفاق على أنها هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء نزلت بعد الآية التي هي أول آية في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني كان الأمر لله والرسول ثم بين كيف يكون، كيف البيان؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر. الغانمون يأخذون الأربعة الأخماس بعد الخمس الأول. هذا ما في هذا الحديث. قال وعنه يعني عن ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري. ولأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس، وصححه ابن حبان. حديث صحيح في البخاري وألفاظه عند غيره، وهذا فيه إجماع، أجمع العلماء على جواز الأكل في دار الحرب. المقاتل لو وجد طعاما كان كما في الحديث عسل كان عنبا يأكل لا بأس، ما دام أنه يحتاج للطعام يأكل كيف شاء ويأخذ ويتزود حتى يأكل. وأيضا يجوز أن يعطي العلف لدابته من دار الحرب. قد يقول قائل وإن لم يكن كذلك ما هو الواجب؟ الأصل في الغنائم أنها تخمس، ما يجوز أن تأخذ شيء، لكن هذا عفو، يجوز أن تأكل لو وجدت طعاما عنبا شحما لحما كل وأنت في دار الحرب، لا نرفعه، هكذا يقول ابن عمر لا نرفعه. الأصل في الغنائم أنها ترفع إلى ولي الأمر فتجمع فتخمس إلى آخره. هذا بالإجماع. من نقل الإجماع على ذلك؟ كثير من أهل العلم، نقله الطبري ونقله ابن المنذر ونقله الخطابي ونقله كذلك ابن عبد البر ونقله أيضا القاضي عياض وابن قدامة وكل هؤلاء، النووي، على أن هذا عفو ولا بأس ويجوز للمقاتل أن يأكل. واستدلوا بعموم الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وحديث الباب، استدلوا بحديث الباب، وسيأتي أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى بعد ذلك، وأيضا حديث عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في غزوة خيبر قال أصبت جرابا من شحم، ومعروض غزوة خيبر ما حصل فيها، فلما وجد هذا الجراب من الشحم فرح به فالتزمه، كأنه يقول هذا حقي. قال فالتزمته وقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، هذا لي، كأنه كان هناك يوجد شيء من الجوع. فلما التزمه وقال هذا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام، يعني ضحك من قوله، وهذا فيه إقرار، أقره، ما أنكر عليه، ما قال له كيف تأخذ هذا الشحم وتأكله وحدك ولا ترفعه للغنائم، لأن الطعام والدواب لا بأس إذا أكلها الإنسان أو أكلتها الدواب كالعلف وغيره. وأيضا سيأتي حديث عبد الله بن أبي أوفى سنقرأه بعد هذا الحديث. إذن هذا بالاتفاق، فالحاجة تدعو إلى هذا، لأنك لو امتنعت من الطعام وأنت في القتال هذا يضرك، تحتاج أن تأكل فلا بأس أن تأكل من ذلك. هناك حديث كلوا واعلفوا ولا تحملوا، يعني لا بأس أيها المقاتل كل اشبع ومعك دابة اعلفها، لكن لا تحمل معك، لا تأخذ معك الطعام إلى ديار المسلمين أو إلى بلدك، إنما تأكل في حال القتال لحاجتك، ولأن هذا فيه ضرر لو لم تفعله. هذا الحديث لفظه صحيح، لفظه صريح، لكنه ضعيف جدا لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق الواقدي، والواقدي متروك، ومنهم من كذبه، بل زد إلى ذلك أنه فيه رجلان مجهولان، يعني السند نفسه فيه الواقدي وفيه رجلان مجهولان، العباس ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن ابن الفضل، كلاهما مجهولان. قال بعد ذلك وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدارا ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. ابن الجارود عنده كتاب اسمه المنتقى، وهو كتاب نفيس، وكثير من الأحاديث التي فيها حسنة، يعني الضعيف فيها قليل. وهذا العالم رحمه الله كان من كبار المحدثين في زمنه، توفي سنة 700، وتصحيحه في هذا الكتاب. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه كما أشار أبو داود، وزد إلى ذلك هو عند عبد الرزاق في المصنف، وعند سعيد بن منصور في سننه، وعند أحمد في المسند، وأخرجه الطحاوي في المشكل والحاكم والبيهقي. عبد الله بن أبي أوفى صحابي، وهو من صغار الصحابة، لهذا ذكروا أنه آخر من توفي أو من مات، آخر من مات في الكوفة، آخر صحابي مات في الكوفة عبد الله ابن أبي أوفى ابن علقمة الأسلمي رضي الله عنه، توفي سنة 87، يعني في خلافة عبد الملك بن مروان، توفي في هذا العام رضي الله عنه في الكوفة. ماذا في هذا الحديث؟ كالحديث الذي قبله، نأخذ لكن ما يكفينا، لأنه قال يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، يعني خذ الطعام الذي يكفيك فقط. لكن لو قال أنا أريد أن أخذ إلى بلدي أو أخذ كمية كبيرة، قالوا لا يجوز، إنما تأخذ ما يكفيك في أرض المعركة، تتزود وتأكل من حتى تستمر في القتال، ثم بعد ذلك إذا انتهت المعركة كل شيء يذهب إلى أين؟ إلى الغنائم، فيخمس ويقول للمقاتلين. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلول، قد تكلمنا عن ذلك، وأشرنا إلى حديث عبادة بن الصامت، وفي بعض ألفاظه ردوا الخيط والمخيط، يعني إياك أن تأخذ من الغنيمة ولو خيطا ولو مخيطا، لا يجوز، رد الخيط والمخيط. وهذا الحديث يؤكد ذلك. عمر جاء عنه أيضا أثر، وإن كان في إسناده انقطاع، في هذا المعنى أنه كلوا واعلفوا، وكان يقول لولاته الذين يرسلهم للجهاد، يقولون دعوا الناس يأكلون، دعوا الناس يعلفون، يعني في المعركة. لكن لو باع هذا الطعام، قال لو باعه بشيء من الذهب أو باعه بشيء من الفضة، فإنه مال الله، فإنه مال الله، يخمس. لأن الآن هو ما اكتفى بالطعام، ما أكل فقط، بل أخذه الطعام وذهب يبيعه بذهب أو فضة. قال لو حصل هذا، خذوا منه الذهب، خذوا منه الفضة، ماذا نصنع به؟ قال هو خمس الله وسهام المسلمين. هذا الأثر مشهور عن عمر، لكن في الحقيقة إسناده لا يصح. الذي صح هو عن فضالة بن عبي، فضالة بن عبي صحابي رضي الله عنه، وهذا الصحابي كنت قرأت قديما في ترجمته، وقد أهم أنه أيضا ممن يسبق الفرس. قال هذا الصحابي كما عند عبد الرزاق في مصنفه وعند ابن أبي شيبة كقول عمر، ما بيع من ذهب أو فضة من طعام أو غيره ففيه خمس الله وسهام المسلمين. إلا أن أثر فضالة صحيح، وأثر عمر فيه انقطاع، لأنه من طريق هاني ابن كلثوم، وهو لم يدرك عمر. والعلة الأخرى التي فيه، رجل يقال له مقبل الكناني، لعله مقبل بن عبد الله الكناني، مجهول، لم يوثقه معتبر. أما أثر فضالة كما أشرت أثر صحيح. الأصل إذن هو إيش؟ التحريم، لكن أذن لنا أن نأكل. المقاتل يأكل ويشرب ويعلف فقط حاجته، أما يبيع بالذهب والفضة أو يحمل ويمشي معه إلى بلده، هذا لا يجوز، هو كسائر المال الذي هو معصوم، يرجع إلى الغنيمة ثم يقسم، فأبيح بقدر الحاجة. ثم ننتقل إلى حديث رويفع. قال وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. نعم، كما قال الحافظ هو حديث حسن، وقد أخرجه أيضًا إسحاق بن راهوي في مسنده، وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في المسند، وأخرجه أيضًا أبو داود كما أشار المؤلف، وقد أشار أن أبا داود أخرجه، وعند الطبراني والبيهقي. الذي يروي هذا الحديث رويفع، والرويفع بن ثابت هو ابن السكن الأنصاري المدني رضي الله عنه. الحديث المشهور لما قال: إن طالت بك الحياة يا رويفع. هذا الصحابي كان أميرا على برقة. تعرفون أين برقة هذه؟ في أي دولة؟ ها؟ ليبيا. نعم، ليبيا الحبيبة. فبرقة كان أميرها رويفع، ومات فيها رضي الله عنه سنة 56. هذا الصحابي يروي هذا الحديث. ماذا في هذا الحديث؟ أنه يجوز استعمال الثياب، أي ثياب الكفار، وكذلك استعمال السلاح. لو وجدنا سلاحا نقاتل به لا بأس نستعمله. وقد نقل الإجماع على هذا، يعني جواز استعمال الملابس واستعمال كذلك الدواب واستعمال السلاح، نقل الإجماع النووي، ونقله أيضا المؤلف. من هو المؤلف؟ حافظ ابن حجر رحمه الله. انظروا، نقلت لكم عبارة الحافظ من الفتح، قال: واتفقوا، هكذا يقول الحافظ، واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب. يعني أنا أستخدمه من أجل أن أقاتل به للحاجة والمصلحة، كما في الطعام، فإذا انقضت الحرب أرده لأنه غنائم، فيدخل في الغنائم ويخمس. لهذا أكد ذلك الحافظ وقال: ورد ذلك بعد انقضاء الحرب. في الحقيقة، مع أن الحافظ نقل الاتفاق، إلا أن المسألة ليست كما ذكر الحافظ. هناك شيء متفق عليه وشيء فيه خلاف. الشيء المتفق عليه السلاح فقط، أجمع العلماء على جواز استخدام السلاح، لأن السلاح هو أصل المعركة. أما الثياب والدواب ففي هذا خلاف بين أهل العلم. من الذي خالف؟ الحنابلة فقط، هم الذين خالفوا. كيف أنا أعرف أن الحنابلة يعني خالفوا؟ كيف أثبت ذلك؟ ما؟ ارفع صوت، أنا سمعي جيد جدا ليس ممتاز. في أحد يتكلم ولا أنا متوهم؟ كيف أعرف أن الحنابلة خالفوا؟ أثبت لي. إيش ستفعل لو قلت لك اثبت لي أن الحنابلة خالفوا؟ إيش ستفعل؟ تروح جوجل ولا فين تروح؟ ها؟ ما لكم؟ ها؟ تروح فين؟ فين مذهب الإمام أحمد؟ فين حصله؟ كتب، أي كتب؟ تذكر لي كتاب واحد؟ المراجع، تذكر لي مرجع؟ ها؟ مغني لابن قدامة. قل خليني أشوف المغني، شوف هل الحافظ نقل الاتفاق، وهذا يقول لك فيه خلاف للحنابلة، خليني أرجع المغني. عندكم المغني هنا المكتبة؟ عندكم الله الظاهر حتى ما تعرفون إيش الكتب اللي في المكتبة. في المغني لابن قدامة في المكتبة؟ وين الإمام؟ خلينا نشوف. ذكروا المغني، لو ذكروا غيره لقلنا جيبوا غيره. موجود المغني؟ ما في أحد يعرف المكتبة هنا؟ قالوا هي مكتبة الشيخ ياسين رحمه الله. نعم موجود. طيب روح قم جيب كتاب الجهاد 13. أسرع بس، عجل حتى أثبت لكم بس، لأن الحافظ الآن يقول اتفقوا. طيب أنا أسألكم، إيش مذهب الحافظ ابن حجر؟ شافعي. من الذي نقل الإجماع؟ ذكرنا اثنين، منهم النووي، وهما إيش؟ شافعية. طب خلنا نشوف الحنابلة الآن، نشوف المغني. ما أدري إيش الطبعة اللي بيجيبها. هذا إجماع مذهبي، الشافعية بس لا، المالكية قالوا بهذا القول، والأحناف قالوا بهذا القول، والظاهرية قالوا بهذا القول، لم يخالف إلا الحنابلة كما سنثبت الآن إذا جاء الكتاب، إذا أتى به. طيب، على كل حال، لو كانت المسألة خلافية وأثبتنا ذلك، ماذا قالوا الحنابلة؟ الحنابلة يقولون ماذا يقولون؟ يقولون لا يجوز الانتفاع من الغنيمة، لا يجوز الانتفاع من الغنيمة بركوب ولا بثياب. أما السلاح لا بأس، يعني المقصود بحاجة الكفار أو أغراض الكفار، سلاحهم نأخذ ونقاتل بهم وقت المعركة، انتهت المعركة رددنا السلاح. أما عند الحنابلة لا يجوز أبدا أنك تقاتل وتأخذ ملابسهم أو تأخذ، لماذا؟ يقول لأن هذا حق المسلمين، لا يجوز لك أن تستخدمه. طيب إيش الدليل؟ قالوا هذا الحديث، قال حتى إذا أعجفها ردها ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين. فهموا من هذا الحديث النهي مطلقا، لا يجوز مطلقا. طيب، أنا لما سأفتح الكتاب وأعرف أنه مثلا كتاب الجهاد في المجلد 13، فلا بد أن أفتش في هذا، وهذا يحتاج وقت. لهذا لما نقول اقرأوا اقرأوا، والقراءة تحتاج إلى جهد تفتيش، تمسك الفهارس وتفتش فيها وتنظر أين المسألة. طيب، هذا كتاب الجهاد، طيب كتاب الجهاد فيه 200 مسألة، كيف سأصل إلى هذا؟ أيضا كما أشرت، الجلد، حافظ ابن حجر ذكر في ترجمته أنه كان سريع القراءة، سريع الكتابة، شديد الفهم. طيب، هذا كتاب الجهاد ومن قطع، هذا الكتاب لابن قدامة يشرح فيه إيش؟ هل هو شرح خرقي؟ أحسنت، مختصر لعالم كبير من علماء الحنابلة اسمه الخرقي، ألف هذا المختصر، جاء ابن قدامة وشرحه في كتاب نفيس سماها المغني. هذا من أنفس كتب الحنابلة، لأنه مستوى المجتهدين، المسألة بأدلتها والمخالف بأدلته ويناقش رحمه الله. استفاد من غيره، إذا قرأت في المغني، قرأت في التمهيد لابن عبد البر والاستذكار، قرأت في الماوردي للحاول الماوردي، ستجد أن ابن قدامة استفاد من هذه الكتب، خاصة أنه هو حنبلي فيريد أن ينقل المذاهب، فيأتي إلى المالكي، يأتي إلى الشافعي وينقل من كتبهم، فيستفيد في النقاش وفي الأدلة. طيب، قال ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين. هذه اللفظة هي لفظة الخرقي، صفحة 126، هذا الآن المتن. قال الخرقي مسألة، من تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين، فإن باعه رد ثمنه في المقسم أو في المقسم. يقول لو حصل أنه استفاد من هذه الثياب أو استفاد من السلاح، هو يتكلم هنا الآن عما يحتاج إليه، وقام يبيعه، قال يرد الثمن، لا يجوز له أن يأخذه، إنما يستخدمه في المعركة. الآن سيأتي كلام ابن قدامة وسيشرح وسيتكلم عن هذه المسألة. أجمع أهل العلم إلا من شد منهم على أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا ما وجدوا من الطعام. هذا ما نقلناه آنفا، أليس كذلك؟ قلنا أجمعوا، وممن نقل الإجماع من؟ ذكرنا ابن قدامة، صح؟ سيتكلم عن هذه المسألة، من هنا أخذنا الإجماع، ذكرناه مع العلماء الذين نقلوا الإجماع. ثم نقرأ ونجد بعض المسائل، ومسألتنا إيش هي؟ إيش مسألتنا؟ ذكروني. أيوة، الدواب والثياب. انظروا الآن، انظروا ماذا يقول. قال فصل، ولا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم. إيش مذهب الحنابلة الآن؟ إيش؟ عدم الجواز، مع أن الحافظ قرأت لكم كلامه بالنص أنه يقول اتفقوا على الجواز، الحنابلة ما اتفقت معه. هذا هو ما يتعلق بالرجوع إلى كتب المذاهب حتى تعرف، لأنه ما من مسألة يخوض فيها طالب العلم ويريد أن يتكلم لابد أن يرجع إلى المصادر، لابد يقرأ ويبحث، لأنه تحصل أوهام، عالم مهما بلغ من العلم قد يهم ويخطئ، فما ينفع أنك تأخذ العلم هكذا تنتفه من هنا وهنا، والله أخذت الفائدة من القناة من التليجرام، وأخذت فائدة من جوجل، وفائدة ما أدري من وين. ليس هكذا العلم، العلم بالكتب. طيب، حتى ننتهي من هذه المسألة، طال من الكلام، وهذا بس فقط كالمثال. الصواب هو مذهب الجماهير، الصواب هو مذهب الجماهير، والحنابلة هم الذين خالفوا في هذه المسألة. طيب، ننتقل الآن إلى أي حديث؟ حديث أبي عبيدة، وبه نختم إن شاء الله. كم الساعة؟ طيب، ممتاز، تكفينا إن شاء الله. قال رحمه الله: وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم، يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرتي. بالنسبة لهذا الحديث، حديث أبي عبيدة، هذا الحديث هو يتكلم عن الأمان وعن بعض العقود التي هي قريبة أيضا من الأمان. أولا، راوي الحديث من هو؟ أبو عبيدة. أبو عبيدة اسمه عامر رضي الله عنه، عامر ابن الجراح. هذا الصحابي الجليل توفي سنة 58، وهو قرشي فهري كالذي مر معنا آنفا. هذا الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو مات بعد أبي بكر الصديق. يعني العشرة أولهم موتا أبو بكر، ثم أبو عبيدة عامر بن الجراح، أليس كذلك؟ ولا في أحد بين أبي بكر وأبي عبيدة؟ مات في طاعون عمواس. طاعون عمواس سنة، أنا إيش قلت أول؟ لا، سنة 18 رضي الله عنه وأرضاه، مات بعد أبي بكر الصديق، يعني قبل عمر، في خلافة عمر هو توفي، في خلافة عمر في الشام، بعد أن فتحها جاء هذا الطاعون، طاعون عمواس، وشاء الله أن يموت رضي الله عنه بعد أن مرض بهذا الطاعون. هذا الصحابي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجير على المسلمين بعضهم. الأمان، ما هو الأمان؟ لأن هذه معنى الإجارة، أن تعطي الأمان للمشرك. الأمان هو عقد يعقد يتضمن ترك القتال مع الحربي. كنا نحاربه حربي، سواء كان يهوديا نصرانيا، لأن كلمة الحربي هي وصف، وصف لمن يحارب المسلمين، كان يهوديا نصرانيا مجوسيا وثنيا يقال له حربي. إذا وضعنا الحرب بيننا وبينهم تركناه، يسمى الأمان، فنعطيهم الأمان وهم يعطوننا الأمان، فتقف الحرب وترفع استباحة الدماء. كنا نستبيح دماءهم، كنا نستبيح أموالهم، وهم كذلك يصنعون، يتوقف هذا الأمر. هذا معنى الأمان. هذا الأمان فيه هذه النصوص، هذه كلها النصوص تدل على مشروعيته. يجير على المسلمين بعضهم، يجير على المسلمين أدناهم، ذمة المسلمين واحدة. هناك عقود ثلاثة، هذا العقد عقد الأمان، وكل العقود هذه تفيد الأمن. أولها هذا العقد الذي عرفناه عقد الأمان، ثانيها أو ثانيها الهدنة، والثالث الجزية. إذن أمان وجزية وهدنة. الأمان يجوز لعامة المسلمين، يمكن أنت أن تؤمن، يمكن المرأة أن تؤمن، بخلاف الجزية لا يعقدها إلا ولي الأمر. وكذلك الهدنة بين المتقاتلين أو المتقاتلين، الهدنة أيضا يضعها ولي الأمر. هذه الهدنة هي أيضا إلى غاية، كما في صلح الحديبية وضعت الحرب هدنة 10 سنين. أما الجزية معروفة، وسيأتي باب خاص في باب الجزية. أما الأمان يعني يتعلق بعدد محصور من الناس، كان آتي مثلا إلى 5 من المشركين فأعطيهم الأمان، أو أجد 2 من المشركين فأعطيهم الأمان، أو قد يكون أمانا عاما كأن آتي إلى بلدة أو قرية فأقول لكم لكم الأمان فلا بأس. فبعضهم يقول الأمان على أمانين، خاص وعام. العام هذا هو تعطي ناحية، بلدة، قرية، وهذا الأمان العام الذي يكون لقرية أو ناحية أو مدينة هذا لا يكون لعوام الناس أو لأحد الناس. قالوا هذا لابد أن يكون من الإمام أو نائبه. أما أن تعطي الأمان لعدد محصور 5، 2، 3 قالوا لا بأس، يكون للخاص. وستأتي الأدلة، وقد قرأنا حديث أم هانئ ابن المنذر رحمه الله ومعه ابن حزم وكذلك القرطبي ذكروا مشروعية الأمان، وهذه الأدلة تدل عليه، وأن الإمام إذا أذن بهذا الأمر فلا بأس، هذا يؤكد المشروعية أن يأذن الإمام بالأمان. وقد قال الله في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وحديث الباب هو الدليل. وفي لفظ ذمة المسلمين واحدة، ما ذكره هذا اللفظ ذمة المسلمين واحدة، هو حديث صحيح. أما أصل الباب أو أصل الحديث حديث أبي عبيدة هو عند ابن أبي شيبة أيضا، وعند أحمد في المسند، وقد أشار أيضا المؤلف إلى ذلك، وعند البزار وعند أبي يعلى وعند ابن المنذر في الأوسط، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. هذه المسألة واضحة وذكرنا الأدلة وفيها إجماع. بقي آخر حديث أنه قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، هل المرأة لها أمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة صلى 8 ركعات واغتسل قبل ذلك، وهو يغتسل دخلت عليه أم هانئ وهي ابنة عمه، لأنها بنت أبي طالب فهي أخت علي بن أبي طالب، فقالت يا رسول الله إن ابن أم زعم أنه سيقتل فلانا وفلانا وقد أمنتهما وقد أجرتهما، تقصد عليا، ما قالت ابن أبي، قالت ابن أمي. وهذا فيه دليل على ماذا؟ النظر إلى الشفقة، لأن الأم هي محل الشفقة. يعني هذا كما في قصة موسى وهارون عندما أخذ بلحيته، ماذا قال هارون؟ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. لماذا قال له يا ابن أم؟ لأن الأم هي محل الشفقة، فيذكره بمحل الشفقة حتى يترك لحيته ويترك شعره أو رأسه. وهكذا أم هانئ قالت إن ابن أم يعني عليا زعم أنه سيقتل فلانا وفلانا، قالوا هو ابن هبيرة، وذكروا أنه كان زوجا لها أو كان صهرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع منها قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الإجماع الذي ذكرناه قالوا الإذن بالإجماع إذا أذن الإمام، قالوا هذا هو الدليل. هل قول النبي عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت لأنه إمام فالإمام يأذن، أو أن هذه فتوى؟ فتوى، أنت امرأة ولك أن تجيري، لا بس اذهبي وافعلي هذا. قالوا الصحيح أنها فتوى، فيجوز لأحد المسلمين إذا وجد المصلحة أن يؤمن، لكن لا يؤمن ناحية وبلد وقرية، إنما يؤمن عددا محصورا. هي أمنت رجلين، أم هانئ أمنت رجلين، ومع ذلك مع صراحة الحديث ووضوحه اختلف العلماء في المرأة لو أعطت الأمان هل هي كالرجل ويجب علينا أن نحافظ على أمانها ولا نخفر ذمتها، أو يقال لا هي ليست كالرجل. كثير من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن المرأة كالرجل. لماذا؟ لعموم النصوص. المسلمون، النصوص فيها ذكر المسلمين ويدخل فيه النساء والرجال، يجير على المسلمين بعضهم، يجير على المسلمين أدناهم، ذمة المسلمين واحدة. وأجرنا من أجرت يا أم هانئ، من الذي نقل الاتفاق؟ الترمذي. متى توفي الترمذي؟ متى توفي الترمذي؟ وما اسمه؟ ها؟ كم؟ حلو، 279. اسمه إيش؟ لا، عيسى. محمد بن عيسى، نعم ثورة جده رحمه الله، وهو ترمذي من ترمذ، أعجمي ليس عربيا، كل أصحاب الكتب الستة أعاجم إلا خلاف في مسلم هل هو عربي أم أعجمي، والصحيح أنه عربي قشيري، وإلا البخاري أعجمي والترمذي وأبو داود وابن ماجة كلهم، ابن ماجة قزويني، والإمام مسلم الذين قالوا أنه أعجمي قالوا لأنه نيسابوري عاش في نيسابور، وأبو داود سجستاني، والنسائي من نساء، كل هؤلاء أعاجم، لكنهم أئمة الدنيا في العلم، حفظوا السنة ونقلوها إلينا وصححوا وضعفوا، نفع الله بهم نفعا كبيرا. وبالأمس لما ذكرنا مجموعة كبيرة من التابعين كلهم موالي، ليسوا من العرب أصلا، سعيد بن جبير مولى، طاووس اليماني مولى، عمرو بن دينار مولى، عطاء بن أبي رباح مولى، مكحول الشامي مر معنا مولى، كلهم موالي ليسوا أصلا من العرب. العلم ما يعرف عربي عجمي، ما يعرف صغير كبير أمير، ما يعرف. بارك الله فيكم. طيب ننتهي من هذه المسألة، من الذي نقل الإجماع؟ الترمذي، ونقله ابن منذر وابن قدامة على أن المرأة لو أعطت الأمان فهي كالرجل لا فرج، ويحرم أن نخفر ذمتها بعد أن أعطت الأمان. واستدلوا بهذه الأحاديث التي قرأناها، واستدلوا أيضا بعموم النصوص، يعني لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أذمة المسلمين واحدة، وهذا اللفظ لم يذكره المؤلف، وباقي الألفاظ التي وردت في الحديث. وجاء عن عائشة أيضا رضي الله عنها بإسناد صحيح عند الطيالسي أنها كانت تقول إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز يعني أمانها يجوز، ومثله عن أبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. في الحقيقة هناك خلاف يسير ذكروا عن بعض المالكية، لكن لا يلتفت لهذا الخلاف، وحتى لو رجحنا أن هناك خلاف فالصواب هو مذهب الجماهير. إذن انتهينا من حديث أبي عبيدة، وذكر المؤلف نسينا نتكلم عن عمرو بن العاص وأم هانئ، نعم أذنوا أذنوا.